صليت لقلوب زدها الله يقينا من أحاديث البخاري تقينا الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، دائما مع أحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، دائما مع الأربعين البخارية. اليوم مع حديث عظيم للغاية، مخيف للغاية، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الله أكبر، حديث عظيم جدا يتحدث عن بعض علامات النفاق عياذا بالله. وهذا يجرنا إلى الحديث عن نوعي النفاق. فالنفاق نوعان اثنان. النوع الأول هو النفاق الأكبر، أو ما يسميه العلماء بالنفاق العقدي، الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام والعياذ بالله، ومن مات متلبسا به فإنه من أهل الدرك الأسفل من النار. قال ربنا سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وش معنى النفاق العقدي والنفاق الأكبر؟ أن الإنسان يكتم في نفسه، يخفي في نفسه، يضمر في نفسه الكفر، ويظهر الإيمان والإسلام، يبطن في نفسه العداوة للإسلام والمسلمين، ويظهر ضد ذلك من المحبة والمودة والموافقة ونحو ذلك، والله المستعان. فهذا النفاق هو النفاق الأكبر، وهو النفاق العقدي أو الاعتقادي، الذي يخرج صاحبه من الملة، ومن مات متلبسا به كان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. النوع الأول، النوع الثاني هو النفاق العملي، النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، وأمره خطير جدا. ذكر صلى الله عليه وسلم لنا بعض علاماته حتى نتقيها، حتى نحذرها، حتى نجعل بيننا وبينها حاجزا ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى. فذكر هذه العلامات الثلاث صلى الله عليه وسلم، قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هكذا قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثمت حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا عاهد غدر. صلى الله عز وجل العافية والسلامة من كل سوء. إذن نتكلم عن هذا الحديث الذي بين أيدينا، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. انظر، بدأ صلى الله عليه وسلم بالكذب، لما؟ لأنه أس النفاق وأساسه، أس النفاق وأساسه هو الكذب. وكثير منا يتهاون بقضية الكذب، فيتكلم بخلاف الواقع، ويكذب ويمزح، يظن أن الأمر هين، والله المستعان. بل ربما كذب الكذبات العظيمة وسماها كذبة بيضاء أو كذبات بيضاء، والله المستعان. الكذب في الحقيقة من واد واحد، الله جل وعلا أن يعيذنا من جميع أنواع الكذب. قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، لما يتكلم يكذب. والكذب أنواع كثيرة، وبعضها أعظم وأخطر وأشنع من بعض، بدءا بالكذب على الله تبارك وتعالى. الكذب على الله، نعم هناك من يكذب على الله، نعم هنالك من يكذب على الله سبحانه وتعالى، وهناك من يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يكذب على الله. قال ربنا تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم هناك كذب آخر، هو الكذب على العلماء على علماء الأمة الأحياء والأموات، وهذا أيضا أمره خطير وشره مستطير، لأنه كذب على حملة العلم وعلى ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذب على هؤلاء وهو كثير جدا في هذا الزمان. كذب علي الكذب عليهم هو كذب على دين الله تبارك وتعالى، وكذب على ميراث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك الكذب عموما بين الناس، الكذب عموما بين الناس، والرجل كما قال عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أمر خطير جدا، حتى يكتب عند الله كذابا. إذن أس النفاق وأساسه ماذا؟ هو الكذب. ولذلك بدأ به عليه الصلاة والسلام في ذكر علامات النفاق، قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، اثنين: وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف، يوعد ويخلف، نجيب لك وبعد ما يجيبش، نتلاقوا بعد ما يجيش، وبعد كذا ولا يبالي. وكثر خلف المواعيد في مثل هذه الأيام، كثر جدا في أيامنا هذه، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، عقبة والعبد الله عبد الله عبد الله عفوا عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتنا فسمع أمي تقول: يا عبد الله تعال لأعطيك. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أردت أن تعطيه؟ مش حبيت تعطيه؟ قلت له: روح نعطيه لك. قالت: أردت أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لحسبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطيه شيئا لحسبت عليك كذبة. إذن فالأمر خطير جدا، احنا أحيانا مع الأولاد تعالى نكذب عليهم وكذا، وهذا لا يليق أبدا، لا يليق أبدا. وأنواع الكذب كثيرة كما أشرت إلى ذلك آنفة، بعضها أخطر من بعض، بعضها أشنع من بعض، بعضها أفظع من بعض، والله تعالى المستعان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف فلنحذر من خلف المواعيد. وإذا وعد أخلف، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان، يعني يعطيه الأمانة فيخون تلك الأمانة والعياذ بالله، تعطيه أمانة يخونها. وما أكثر خيانة الأمانات في هذه الأيام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأداء الأمانة إلى أصحابها وشدد على ذلك، ثم إنه بين عظم ترك هذه الخصلة المباركة التي هي أداء الأمانات إلى أصحابها، وبين أن أداء الأمانة بين يدي الساعة سيقل في الناس كثيرا، حتى إن الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة. قال يعني رح يجي نهار والناس يبيع بعضهم إلى بعض، يتاجر بعضهم مع بعض، يتعامل مع بعضهم مع بعض، ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني كاين في القرية الفلانية، في المكان الفلاني فلان، البلدية الفلانية، في الحي الفلاني كاين واحد الرجل من الأمناء إذا أردت أن تتعامل معه، لقلة الأمناء، لعزة الأمانة في تلك الأيام، والله المستعان. لمثل هذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم من النفاق، كما يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وتعرفون حديث حنظلة حينما جعل يمشي ويقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، حتى لقيه الصديق رضي الله عنه فسأله فقال له ذلك، فقال: كلنا يجد ذلك، إلى آخر ما هو معروف. الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه يتودد إلى حذيفة ابن اليمان من أجل أن يخبره هل هو من المنافقين أم ليس من المنافقين، وهكذا. فكانوا يخافون على أنفسهم النفاق، مع أنهم من أعظم الناس درجة ومرتبة عند الله سبحانه وتعالى. إذن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والخصال مذكورة في الحديث الآخر: وإذا خصم فجر، وإذا عاهد غدر. نفس الشيء، خصم فجر يخصم واحد يكون لباس، إذا خصمه يذكر كل شيء، يفشي الأسرار، يكذب، أعوذ بالله. إذا خصب فجر، وإذا عاهد غدر، وعهدك عهد ميثاق لكنه يغدر والعياذ بالله. ولما نتأمله نجد هذه الخصال كلها، هذه الخمسة كلها متفرقة، نجدها كلها ترجع إلى الخصلة الأولى وهي الكذب. والله العظيم إذا حدث كذب واضح، إذا وعد أخلف كذب، هذا مش كذب، لما يوعد ويخلف الميعاد هكذا يتعمد هذا الأمر، هذا كذب. إذا أتوا من خان تعطي أمانة يقول لك ما تخافش وكون مطمئن والأمانة في الحفظ والصون، ثم يخون الأمانة متعمدا، هذا كذب ولا مش كذب؟ كذب. لما يخاصم الناس فيفجر ويحكي أشياء ما كش منها وكذا، فهذا كذب أيضا. وإذا عاهد غضب يغضر متعمدا، فهذا أيضا من الكذب. فالكذب هو أس النفاق وأساسه والعياذ بالله. فلنتقي الكذب صغيره وكبيره حفظكم الله. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من النفاق، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.